قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من بول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني والحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. البول مادة نجسة وهذه المادة يتخلص منها الإنسان، فلا بد أن يكون تنزهه منها تاما بحيث لا ينال جسمه ولا ملابسه شيء من ذلك. والمقصود من هذا أثناء الصلاة، وإلا فالمطلوب من الإنسان أن يكون نزيها نظيفا دائما، وهذا من باب الاستحباب. وأما الصلاة وما شابهها كالطواف والتلاوة فإنه يجب على الإنسان أن يتنزه من هذا الشيء، وذلك بالاستجمار أو الاستنجاء أو كليهما. وهذا نتبين منه عناية الإسلام بنظافة الإنسان بحيث لا يكون فيه آثار لما ينشر الأمراض أو الأذى والقدر. فدين الإسلام هو دين النزاهة والنظافة. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة أخرى تتعلق بما بعد حياة الإنسان في هذه الدنيا وحياته في الآخرة، أنه يعذب بالقبر بسبب عدم تنزهه من البول. فقوله عليه الصلاة والسلام فإن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر عذاب القبر من عدم التنزه من البول. وكما نعلم أن هناك حياة برزخية في القبر ينعم الإنسان فيها أو يعذب. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ولا نعلم كيفية ذلك، لكننا نؤمن به إيمانا قاطعا لأنه جاءنا به الخبر الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الإنسان في حفرته ينظر مد بصره من رياض الجنة ويستمتع بها، ولو حفرناها ما وجدنا شيء، لنرى إلا الحفرة التي نخبرها عرضها نصف متر أو أقل وطولها بطول الإنسان، لكنها إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مر بقبرين فوقف عندهما ثم أخذ جريدة وشقها نصفين ووضع على كل واحد منهما شطرا وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. استشكل الصحابة رضي الله تعالى عنهما ما حالهما، فقال إنهما لا يعذبان، يعني الآن يعذبان، وما يعذبان في كبير في نظر الناس مو كبير. ثم قال عليه الصلاة والسلام بلى إنه لكبير، أي إثمه ووزره عند الله جل وعلا. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة، وهي القالة بالناس بين الناس، ينقل كلام هذا لهذا. وكان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المقبرة يشيعون جنازة، ولما وصلوا إلى القبر وجدوه لما يلحد بعد، يعني ما وضع له لحد، واللحد هو الشق الذي يكون في الجهة القبلية من القبر بحيث يكون كالكهف أو كالغار يوضع فيه الميت. قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، فالشق لليهود والنصارى، وأما اللحد فلا، نحن أهل الإسلام. فجلس الصحابة يحفرون فيه لحدا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبقية أصحابه وأخذ عودا وصار ينكته في الأرض، ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول لأصحابه استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال إن الإنسان المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني اللحظة الأخيرة من حياته، أتاه ملائكة بيض الوجوه ومعهم من حنوط الجنة ومن كفن الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال فتخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني كما يسيل اللبن من فم السقاء، يسيل بسهولة ولطف. فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يأخذوها ويضعوها فيما معهم من كفن الجنة وحنوط الجنة، ويذهبون بها إلى السماء وينبعث منها ريح كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحد الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتحون له ملائكة السماء فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من ملائكتها إلى السماء التي تليها، حتى إذا وصل إلى السماء السابعة قيل له من ربك ما دينك من نبيك، قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن أعيده إلى الأرض، أن صدق عبدي فأعيده إلى الأرض وافرشوه من الأرض وافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيعاد. فإذا وضعت جثته في قبره أتاه ملكان فيقعدانه وينتهرانه يقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي المنادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ويفسح له في قبره مد بصره. قال عليه الصلاة والسلام: أما الكافر والفاجر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه ومعهم من حنوط النار وكفن النار فيجلسان منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي الى غضب من الله ومقت. قال: فتتوزع روحه في بدنه فلا تخرج الا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. السفود هو نوع من الشوك المدور، وهذا يوجد في الماشية، إذا مسك شعر الماشية لا يخرج إلا أن يتكسر الشوك أو يتقطع الشعر. قال: فتا تخرج روحه إلا كما يخرج السفود من الشعر الخشن، بمعنى أنها لا تخرج إلا بكلفة ومشقة ومعاناة شديدة. فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة السود حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار. قال: فيذهبون بها فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ لأنه ينبعث منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيقولون: روح فلان ابن فلان بأخبث الأسماء وأقبحها التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون في السماء فلا يفتح لهم، فلا تفتح، وتلا صلى الله عليه وسلم: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني يدخل الجمل الكبير في الفتحة الموجودة في الإبرة، وهذا من باب المستحيلات. فإذا فتح له من السماء الدنيا للتي تليها لعنته ملائكة كل سماء يمر بها. فإذا وصل إلى السماء السابعة قيل له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا وضع في حفرته التي يوضع بها في الدنيا أتاه ملكان أسودان فينتهرانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه هكذا تختلف وتصير هكذا، ويضيق عليه قبره وينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فافرشه من النار وافتح له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها إلى يوم القيامة. هذه هي حال الناس في هذا القبر، ومن مات قامت قيامته، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. جاء هذا في حق آل فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعرضون على النار غدوا وعشيا قبل القيامة، وهذا في عذاب القبر. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يستعيذوا من عذاب القبر في كل صلاة بعد التشهد والصلوات. يقول صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعوذ بالله تعالى منها جميعا. ومما ينبغي للإنسان أن يتنبه له أن يبتعد عن الأسباب الجالبة لهذا العذاب، سواء كان عذاب النار أو عذاب القبر، فيبتعد عن الغيبة وعن النميمة وعن التلوث بالنجاسات، ومن ذلك عدم التنزه من البول بعد قضاء حاجته، فإن المؤمن ينبغي له أن يكون نزيها نظيفا سليما من كل آثار الأذى والقذر والنجاسات، ليسلم وتزكو نفسه ويسلم من آثار ذلك بعد مماته. فالدنيا مزرعة الآخرة، إن زرعت عملا صالحا جنيت خيرا ومنازل عالية، وإن أهملت وفرطت وتكاسلت ولم تبالي فإن آثار ذلك ستناله في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم ترك فرج في الصفوف كما نلاحظ هذا كثيرا، وخاصة في الحرم حيث نشاهد أن بعض الناس أمامه الفرجة ولا يتقدم إليها؟ نقول: هذا من الأمور المنكرة. النبي صلى الله عليه وسلم وجه أمته على أن من رأى فرجة فسدها أن الله تعالى يثيبه ثوابا عظيما ويصله، فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا مدح للذي يصل وذم للذي يقطع، أن يترك الصف الذي أمامه فيه فراغ ولا يتقدم إليه. فالإنسان إذا وجد فرجة ولو كان في أثناء الصلاة أمامه فإن عليه أن يتقدم إليها ويسدها، ولا يترك الذي أمامه مفتوحا، فإن هذا خلل في الصفوف، وأقيموا صفوفكم وصفوا كما تصف الملائكة. والملائكة كانوا يتراصون في الصف ولا يدعون فرجا ولا اعوجاجا. ما في حجز اثناء الصلاة، اذا اقيمت الصلاة ما في شيء اسمه حجز. الانسان الذي وضع سجادته قبل الصلاة وذهب، فانه اذا اقيمت الصلاة لا حرمة للسجاد ولا لغيره، الحرمة للصف. فانت تصل الصف وتتقدم وتصلي على السجادة التي امامك، لان صاحبها في الظاهر من حاله انه اذن لمن يأتي يصلي عليها اثناء اقامة الصلاة، فلا حجز عند اقامة الصلاة. اما لو ان انسانا وضع سجادته وذهب للطواف وهو يريد ان يعود اليها، او ذهب ليتوضأ ويريد ان يعود اليها، فلا يحق لاحد ان يجلس عليها. لكن اذا اقيمت الصلاة وصاحبها لم يأتي، فانه لا حق لصاحبها في ذلك من منع احد ان يصلي عليها، او ان الانسان يترك الصلاة في الصف الذي امامه بسبب هذا. واذا اردت ان تحتاط لهذا فعليك ان تحملها، ان تزيلها عن مكانها وتضعها امامك، فاذا انتهت الصلاة تعيدها الى مكانها. هذا يقول: إنسان مريض هل يجوز له أن يطعم عن كل يوم أم لا؟ نقول: إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى زواله، أو كبيرا هرما لا يتحمل الصيام، فإن هذا يطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف من طعام أهل البلد، القمح أو الأرز أو التمر أو الدخن أو الذرة أو غيرها مما عادة أهل البلد اقتياته. وأما إذا كان مرضه يرجى زواله فإنه إذا برئ يصوم الأيام التي كان قد أفطرها. يقول: هل المال الذي يسرقه الولد من أبيه يكتب عليه اسمه أم لا؟ نقول: نعم، ويعذر ويؤدب بما يراه الحاكم مناسبا لحاله، لكن لا تقطع يده لأن له فيه شبهة، وإنما يعذر بجلد أو حبس أو عقاب آخر يراه القاضي مناسبا. يقول: هل يجب رد المار بين يدي المصلي في الحرم أم له خصوصية كما يقوله بعض أهل العلم؟ يرود حديث في هذا، وهل يكفي السترة القلم أو الحذاء أو النعال أو نحو ذلك أو العقال؟ أولا، المرور بين يدي المصلي الصحيح أنه في الحرم كغيره، إلا عند الضرورة في شدة الزحام حيث لا يجد الناس مكانا يمرون به. وورد حديث فيه ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، ولكن هذا الحديث فيه ما قال حيث أنه ذكر أهل العلم أن فيه راوي مجهول فلا يصلح للاحتجاج به، فيبقى الأمر في الحرم وغيره سواء، وهو أن الإنسان يمنع المار بين يديه، لكن ينبغي للإنسان أن يتخذ له سترة قريبة من موضع سجوده حتى لا يتعدى ولا يؤذي، ويكون هذا بشيء بارز إن تيسر ذلك من صندوق أو ما شابهه، فإن لم يتيسر فلو خط خطا فإن هذا يكفي، أو يضع عصا أمامه أو حذاءه أمامه ونحو ذلك. يقول إنسان يشتري لكل ولد من أولاده سيارة حينما يكبر، مع العلم أن سعر السيارات مختلف وأن معهم بنات، فهل هذا عدل بين الأولاد؟ نقول هل يشتريها على أنها تمليك لهم، أو يشتريها لهم على أنهم ليقضوا حوائجهم وحوائج أهلهم؟ إن كانت من باب تمليكهم إياها فلا بد من العدل، وإن كانت لا من باب قضاء حوائجهم وحوائج أهلهم فإن هذا يدخل في باب النفقة، والنساء والبنات لا يقودن السيارات، وإنما يوصلن إلى أماكنهن من دراسة أو عمل أو نحو ذلك، وإخوانهن يوصلونهن بهذه السيارة، ففائدتهم وفائدتهن في ذلك سواء. يقول إنسان يعاني من مرض منذ 7 سنوات ويأتيه على فترات معينة، فهل هذا يكون عينا وما علاجه؟ العين حق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، والإنسان إذا شعر بأنه أصيب بعين فإن عليه أن يجتهد في التعرف على العين الذي أصابه، فيأخذ من آثاره كآثار وضوئه أو أماكن عرقه من ملابسه ويغسلها ويغتسل بها، ويطلب من العاين أن يبرك عليه، أي يذكر الله تعالى عليه ويقول ما شاء الله تبارك الله. وقد وقع هذا من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبعض، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على العائن وعمره بأن يبرك على صاحبه ففعل وشفي. والإنسان الذي عنده عين شريرة حاسدة، لأن هذه العين التي تصيب تنشأها الحسد، عليه أن يجتهد دائما في الاشتغال بذكر الله كلما أعجبه شيء، ونسأل الله تعالى أن يكفينا شر كل شر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعادة من العين، ومما ورد عنها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن شر كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة، وهي العين التي تلم أي تهلك، وتفسد جمعا. فينبغي للإنسان أن يرقي نفسه بالمعوذتين صباح مساء وعقب كل صلاة، كما كان صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في سورة الفلق الاستعادة من شر حاسد إذا حسد، والعاين حاسد. أسأل الله تعالى لهذا ولجميع المسلمين العافية من كل سوء. هذا يقول هل يجوز لي أن أمسح القرآن بدون وضوء؟ نقول لا، القرآن لا يجوز أن يمسه إلا طاهر على كمال الطهارة من الحدثين، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أو أن لا يمس المصحف إلا طاهر. يقول هل من نصيحة لمن يقوم بحجز أماكن متعددة في الحرم لمن هم في الخارج وذلك مقابل مبلغ من المال، وهذا من يسبب منع كثير مما يأتي مبكرا يجد الأماكن محجوزة وربما يتسبب في شيء من الشجار. نقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، فالإنسان الذي يأتي ويضع سجادته فهو أحق به من غيره، وهذا إذا وضع سجادته هو يعود إليها بعد قليل. أما ما عليه ما أشار إليه السائل في سؤاله من الذين يضعون سجاد لأناس آخرين يضعونها من العصر أو قبله وأصحابها لا يأتون إلا لصلاة العشاء، فهذا من الغلط والخطأ، ولا حق لهم في هذا، لا حق لهم في حجز هذه الأماكن، إنما الحق لمن جاء قبلهم. والناس يخطئون في هذه المسألة، كما نلاحظ أحيانا من الشجار الذي يحصل إنسان قام من مكانه وذهب يطوف، فلما عاد وجد إنسانا جالسا فيه فطلب منه القيام فقال لا أنا أحق منك بهذا، هذا ليس هو أحق منك،